اي الاوسط بالنسبه لاسنان الابن، بالنسبه لاسنان، لان شوف الان بنت لابون كم لها؟ سنتان، والحقه كم؟ ثلاث. يعني عندك سنه سنتين ثلاث اربع، الوسط ما هو؟ اللي بين الطرفين. واما نصاب البقر فثلاثون، فيها تبيع له سنه، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. طيب مئة من البقر كم؟ كم فيها؟ مسنة وتبيعة. نعم. وأما نصاب الغنم فأربعون، فيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شيات، ثم في كل 100 شات، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، ونصابها 5. وقال رحمه الله مدخرة، مدخرة لابد، مكيلة مدخرة، فلا بد أن تكون مكيلة تدخر. وأما ما يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة. ها؟ لا، الفواكه ليست مدخرة. إذن نقول لا بد من أمرين، أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة. وأما ما يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك ما يدخر ولا يكال لا تجب فيه الزكاة، مجموع الأمرين. نعم. ونصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغ. طيب 300 صاع كم؟ إذا قلنا الصاع، الصاع كيلوان وأربعون غراما، اضرب 300، 300 في 2040 612 كيلو، هذا النصاب 612 كيلو و 612. فمن عنده مثل تمر ينقص عن 612 لا تجب فيه الزكاة، إلا أن يكون للتجارة، إلا أن يكون التجارة. إذن ضرب 300 في 2040 يكون كم؟ 612. واضح؟ بالخرصة يا شيخ. ها؟ بالتقطير. مش وي. لا لا، يعني بالكيل، الكيل تقريبي يعني. والأصل التحديد، لكن مثل في مسألة الخرص ما قارب هذا يحتاط الإنسان فيها. نعم. فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها. فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروق. أكثر الناس الآن على أن على الزروع أنها تسقى بالمؤونة، بالمؤونة. ما كان بعلا يشرب بعروقه هذا نادر قليل يعني، إلا في بعض المناطق، يعني في بعض المناطق الساحلية يستعملون هذا، وفي المناطق الجبلية. أما في غالب المزارع والمناطق الزراعية إنما هو بمؤونة. نعم. فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها 5 أواقم من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان ستة مثل ما قلنا محشم 56 ريالا، 56 ريالا. لماذا ستة؟ لأن ريال مذكر، وما بين الثلاثة إلى أو من الثلاثة إلى التسعة يخالف المعدود. وما كان مقدارها من العروض، طيب الآن مقدار الزكاة في النقدين 56 ريالا من الفضة، لأن نصاب الفضة الآن نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، والدرهم 17 مثقال. 100 درهم بالنسبة للمثاقيل 140 مثقالا، 140 مثقالا بالريال العربي الفضة 56 ريالا عربية من الفضة. إذا عندنا الآن نصاب الفضة ما كم في الحديث؟ 100 درهم، 100 درهم. 100 درهم بالنسبة للمثاقيل كم؟ 140 مثقالا، 140 مثقالا. المثقال أو الدرهم 17 مثقال، اضرب 140 في 17 كم تكون؟ يلا يا أخوان، 140 في 17 معكم آلة؟ 17 مثقال الدرهم، اي عشان بالمثاقيل الآن 100 درهم هي بالمثاقيل كم؟ 140 قصدي، نعم غلط، 200 هذه في 17 تكون ايش؟ 140. 200 اذا ضربناها في 17 تكون 200، لان الدرهم 17 المثقال، اضرب 200 في 17 يكون ناتج 140، 140 مثقالا، مثقالا. طيب المئة واربعون مثقالا هذه بالنسبة للريال العربي الفضة 56، 56. فإذا أردت أن تعرف نصاب النصاب بالأوراق النقدية الموجودة هنا الموجودة عندنا الآن، فأعرف مقدار الريال العربي من الفضة. إذا قالوا الريال العربي من الفضة اليوم مثلا يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية الحالية، فتكون يكون النصاب كم؟ 560. إذا قالوا 11 اضرب 56 في 11 وهكذا وهكذا. الريال العربي موجود؟ اي موجود الريال العربي، يسمونه الريال العربي، فيه فرنسي وفيه عربي. ما شفته؟ هم قدروا 100 مثقال، 140 مثقال هذه بالنسبة للوزن، قدروها يعني وزنها 56 ريال عربي فضة. إذا قلنا أن النصاب الآن 56 ريال كما قال المؤلف 56 ريالا، ريالا ليس المراد ريالا موجود، ريال من الفضة. وإلا في الواقع أول ما ظهرت الدراهم النقدية الموجودة الأوراق النقدية هذه 56 ريال عربي من الفضة تساوي 56 من الورق، بل كانوا يفضلون الورق عليها، ثم اختلفت القيمة. وإلا الآن 56 ريال عربي من الفضة أول ما ظهرت الأوراق النقدية الريال الفضة مثل الريال سواء بسواء، بل إنهم كانوا يختارون الأوراق النقدية لأنها أخف تحمل في الجيب وأيسر، لكن الآن اختلفت القيمة، لأن هذه قيمتها اللي هي الأوراق النقدية ليست في ذاتها، هي في ذاتها ليس لها قيمة، ورق ورق، لكنها قيمة في معنى، يعني القيمة فيها معنوية بمعنى أنها مغطاة بذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. لكن الريال العربي من الفضة القيمة في ذاته، في ذاته حتى لو أنه حرمه السلطان أو منع المعاملة به تبقى. وللعملات الورقية الباقية إذا حولت العملة أو غيرت العملة صارت أوراقا كأنها كراطيس. نعم، إذا نقول الآن 56 ريال عربي من فضة، لنفرض أن الريال العربي من فضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية الموجودة الآن، فالنصاب بالأوراق النقدية 560. فمن ملك 560 ريالا بالأوراق النقدية وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، ومن ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة. نعم، ومعرفة ذلك عند الصاغة يسألون كم يساوي الريال العربي من الفضة، هذا يختلف